يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عنده وجوده وتأدب بآدابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس العرفان ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: فضل حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها. ماذا قال؟ قال رحمه الله: فصل. الجماعة بفرض غير جمعة سنة. في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها. جماعة يعني فعل صلاة الجماعة، فعل صلاة الجماعة بإمام ومأموم وبفرض، تكون صلاة الجماعة في الفرض ليس في النفل، ولو فائتة، ولو فائتة يحب يصلوا مع بعضهم بعض يصلوا، واحد به قضية فيها الظهر والآخر ثاني عنده أيام ما صلاش الظهر يحبوا يصلوا مع بعضهم بعض يصلوا، هذه فرضين ولو فائتة غير جمعة. أما الجمعة فيها الجماعة فيها واجب، الجمعة الجماعة فيها واجب، غير جمعة سنة يعني صلاة الجماعة سنة، صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولا على الجميع فرض كفاية، يعني على البلاد مثلا إذا تبقوا تركوها قال لك الشرع يجوز قتلهم يعني، لأنها فرض كفاية في الجملة، وعلى كل واحد قال هذه سنة سنة، والدليل على ذلك أنها سنة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة، تفضل بسبعين وعشرين درجة. هنا قال تفضل، إذن الفرض اللي يصليها واحد ثاني عنده فضل، تفضل يعني تفوت صلاة الفرض بسبعين وعشرين درجة، هذا هو الدليل على أنها سنة، تفضل صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة. وكان كانت يعني ما تصحش لما يصليش مع الجماعة صلاة باطلة، يقول استفضل، يقول هذا باطلة. والأحاديث كاين أحاديث واردة يعني فيها ترهيب وترغيب على صلاة الجماعة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أذهبوا إلى قوم فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يجد أحدهم من المرأتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث هذا قال يكون في المنافقين اللي كانوا ما يحضروش في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كما قال المنافقين. وحديث آخر الله أعلم ابن مكتوب الأعمى جاء وقال: يا رسول الله أذن لي ما نقدرش نجي لأن طريق المدينة متوية وما عنديش اللي يقودني، وقال له أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء راه قال له أرجع جاء، وقال له تسمع الأذان؟ قال له نعم، قال له ما عندنا ملا نبدأ، قال لك هذاك يعني في يعني مخصوص في الفضل، ما هو شيء بمعنى ان صلاته تكون باطله ولا بدعه، وانما يعني ما يفوتوش يعني الخير والاجر. قال: غير الجمعه سنه مؤكده، واما غير الفرض فمنهم الجماعه فيه مستحبه كعيد، العيد صلاه العيد جماعه مستحبه، وخسوف والاستسقاء مستحب أن الناس يصلوا الاستسقاء ويصلوا جماعة، والله صلاة التراويح ومنهم ما تكره فيه كجمع كثير كما أسبقنا في نفل أو مصطهر بمكان قليل وإلا جزد. وأما الجمعة فهي فيها فرض، وشمل قوله بفرض الجنازة، الجنازة هي فرض كفاية، وقيل بندبها صلاة الجماعة فيها مندوب. قال رحمه الله ولا تتفاضل، ولا تتفاضل الجماعة تفاضلا يكون سببا في الإعادة، يعني تصلي مع واحد ولا زوج ولا تصلي مع ألف، راك حصلت تصليت مع واحد ولا زوج راك حصلت على 27 درجة، صليت مع ألف واحد راك حصلت على 27 درجة، هذا معنى ولا تتفاضل يعني في الأجر ما تزيدش. تفاضل ان يكون سببا في الاعاده، تقول انا صليت غير مازول انا نروح نعاود مع الاخرين، لا لا خلاص، والا فلا نزاع. ايوا ان فلا نزاع على الصلاه مع العلماء والصلحاء والكثير من اهل الخير، هذه افضل. صلي مع الف مثلا لا يخلو منهم علماء لا يخلو منهم صالحين، هذه افضل، هذه بحمد الله يسمى غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة ودخول المصحوب في حناية المقبول، واحد يكون مغضوب عليه ويكون مع الصالحين الله يدخل في رحمة معهم بالرحمة. وكفرت الرحمة وقبول الشفاعة، لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للإعادة له. قال رحمه الله وإنما يحصل فضلها بركعة، وإنما حدث حصل يحصل فضلها الوارد به الخير، وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة المذيبها ب27 درجة، إنما يحصل فضلها بركعة، إذا أدركت معهم ركعة في تمامها دركت في الركوع ورفعت معاهم الركعة الثانية حصلت معاهم ركعة حصلت على فضل الجامعة، يعني جبت الركعة هذه معاهم والأخرى كملتها وحدك راك حصلت على فضل الجامعة. هنا صلاة الفجر ب27 كاملة به يدرك، وهذا عنوان لأن يمكن يديه من ركبتيه، وجدت الإمام راكع وكبرت الله أكبر، جبت تكبيرة الإحرام وجبت تكبيرة الركوع ودركت قبل ما يرفع راك حصلت على ركعة. أو لما قاربهما قبل رفع الإمام، قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن، لما قاربه قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه، فمدرك ما دون ركعة، وإنما فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة، إذا كان يوجد الإمام وقال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة ما حصلش على فضل الجماعة فات الجماعة. وإن كان مأمورا بالدخول، الشيء يقول انا راه من الركعه الاخيره ولا خلاص وما درتش معاه ما ندخلش، لا لا ندخل وجيب معاه من السجدات ويقول لك عندك 10 وان كان قاهر، وان كان مامورا بدخول مع الامام وانه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعه، لكن اذا جاء صاحب جماعه اخرى يا يصلي معه لانه ما حصلش مع الجماعه الاولى يصلي مع الجماعه الثانيه، وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر. قال رحمه الله وندب لمن لم يحصله كمصلي بصبي لا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد، وندب استحب يعني لما حصلش مع الإمام ركعة مع الجماعة ما حصلش ركعة مثلا صلى هو صابرا ما حصل شيء. والله كان يصلي بصابر وأولى منفردا والله صلى وحده كمن أدرك دون ركعة هذا ما حصل شيء. هذا يعاون في جماعة أخرى إذا كان جماعة أخرى يصلي لا مع لا مصلي مع امرأتي صلى مع امرأة مع زوجته الله عبده الله بعبده الله حصل على فضل الجماعة لا يعوش في جماعة أخرى خلاص راح حصل على 27 درجة ولا 25 جزء. لا ما يصلي مع امرأتي لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي صبي لأنه مش مكلف صلاته يسمى رحنا فيه لمرك لأن صلاته نفل. هذا اللي ما حصلش صلى وحده أو صلى مع صبي ولا أدرك دون ركعة يعاود صلاته ولو لي وقت ضرورة تبعده ناوي الفرض يعاود مع جماعة كذا ينوي مفوضا هو صلى وحده قوي وذكره راح يعاود مع الجماعة كذا يدير وش ينوي يفوض أمره إلى يا ربي يقبل أنا يعاود صلاة الجماعة ولولا دينها نفل والله دينها فرض والله مفوضا أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه يعاود مفوض ويعاود مأموم مش قاعد الجماعة ما صلاتش يقول أنا أصلي بك لا ترك صليت ورك أديت فرضك ودرك راك سمى نفل ما تصليش بينا جماعة يصلي مأموم يعاود معهم مأموم لا إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل كأنه نفل يعاود مفوض يا رب يقبل هذه والله قبل يصلي ده. إلا من لم يحصله بأحد المساجد ثلاثة إلا من لم يحصله بالمساجد ثلاثة فإنه لا يعيد فإنه لا يعيد في غيرها في غيرها جماعة إذا كان صلى في أحد المساجد ثلاثة لا يحوش في جماعة أخرى شيخ ما شو لم يدرك لم يدرك ركعة ترك ركعة فما واحد راح صلى طلحة لم يدرك ركعة مع الجماعة كيف من هو ويرشح يحوس على الجامعة وطبعا إذا كان في المساجد الثلاثة لم يحصله بالمساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها جماعة كأنه حصل على الفضل كامل وهو صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا عكس هي ولو منفردا أن صلاة بيت الله الحرام الصلاة في بنفل وفي المسجد النبوي بألف وفي المسجد الأقصى 500 هاي ولو واحد ولو يعود واحد فإنه يجد فيها ولو منفرد ومن صلى في غيرها جماعة صلى في غيرها أعاد بها جماعة لافذا ويعيد ولو مع واحد هذا الإنسان اللي ما حصلش فضل الجماعة ومن بعد لقى واحد قال له أنا ما صليش أي ولا صلينا يبقى حصل ولو مع واحد ماشي شرط حتى تكون جماعة هو صلى وحده فهو ما حصلش على فضل الجماعة ولكن لقى واحد راح يصلي يصلي هو قال يعاود عاود الصح ما يصليش إمام ولو مع واحد والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا لا إذا كان في المسجد إمام راتب لأن الإمام راتب كجماعة يعتبر كجماعة حتى الذين في المطر أو ما جوش الغاشي جدا ويصلي ولو واحد ويعتبر يعني كأنه حصل أفضل الجماعة قال رحمه الله غير مغرب غير مغرب الإعادة هذه الإنسان اللي ما صلى وحده حب يعود مع جماعة أخرى يجي إذا تكون مغرب إذا كان صلى المغرب وحده وجاء جماعة به يصلي قال يصلي معه المغرب لا ما يحوش لأن المغرب فيه ثلاث ركعات واللي صليت أنت بين وحدك ثلاث ركعات إذا حاولت معهم وش تعود؟ تعود وتر والنفذ ما يكونش وتر النفذ دائما يكون ركعتين حط شيء واحدة من الصلاة له تعود وتر أما إذا صليت المغرب وحدك لا تحوش مع جماعة وأن المغرب لا يحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعا الثلاثة والثلاثة ستة ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له بالشرعي ما قال رحمه الله كعشاء بعد وتر كعشاء بعد وتر كذلك ما يعوش صلى العشاء وحده وصلى الشفع والوتر هم بعد الجماعة راح يصلوا العشاء خلاص ما يعاودش اصحاب صلى الوتر لو كان ما صلاش الوتر قولوا له عاود كعشاء بعد فلا يعاد اي يمنع لانه اذا اعاد الوتر لزم مخالفه قوله عليه الصلاه والسلام له وتران في ليلتين والوتر دائما يكون هو بعد العشاء لكن اذا عاود معاهم هاي يسموه شيء وتر اخر وهذه لا لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلتين صليت العشاء وصليت الشفع والوتر وجيت جماعة رايحين يصلوا لا تعاودش معاهم لأنك إذا عودت معاهم فك خالفت قوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلتين وإن لم يعدوا لزم مخالفة اجعلوا آخر صلاتك بالليل وترا إذا ما عودتش إذا كان ما عودتش لزمت المخالفة اجعلوا آخر صلاتك من الليل وترا درت الوتر في الوسط تعود هو الوتر في الوسط والرسول يقول اجعلوا آخر صلاتك بالليل وترا ولهذا اللي يصلي العشاء ويصلي الشفع والوتر ومن بعد يحب ينفل الآن قال لك بئس ما فعل اللي يقول خلي الوتر هو التالي اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتر إلا إذا كان الجد مرض من عادته ما يفطرش وصلى الشفع والوتر ولكن من بعدها أفطر له أن يصلي له مش ما يعاودش إلا الوتر إذا ما كانش قصدها قصدها ماهوش قصدها إذا هو قصدها بئس ما فعل وإن أجعلوا آخر صلاتك بالليل وتر وبإفادة هذه العلل لمنع نظر النظر ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاق زين قال رحمه الله فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع فإن أعاد أي شرع في إعادة المغرب فهو المغرب عاد سهو كان صلى وحده وش صلى مع الجماعة عن كونه صلىها أو لا ولم يعقد ركعته نزل مع قصرها وتفكر ما سكن يصليك وحدي وين عاود الاجماع لا قطع ولم يعقد ركعته نزل مع قصرها يقطع وجود وان الذي انعقدها برفع راسه من الركوع شفع شفع يزيد ركعه اخرى ويخرج عن شفعين ندبا مع الامام وسلم قبل الامام يجوز له يسلم قبل الإمام وتصير نافلة لأنه إذا راح معه وكمل معه أي ما تصير نافلة نافلة ركعات لا وتصير نافلة ولو فصل بين ركعتين بجلوس إذا كان فصل بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الإمام في ثانية المغرب ولو فصل بين ركعتين بجلوس كم دخل مع الإمام في ثانية المغرب وأما العشاء فيقطع مطلقا وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا يقطع قال رحمه الله وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قبض وإن أتم المغرب سهوا. كان صلى الله عنه جاء صلى هذا مع الجماعة وكمل سهوا مع الإمام ولم يسلم معه، بل ولو سلم معه كان سهي. أسلم الإمام زيد الضربة بات ضربة، لأن الصلاة النافلة يجوز ضربة، كان يقول جواز ضربة وصاصيه نجلة ولو فصل بين ركعتين زيد يقارب يقارب عقد ركعة مكملة بعد أتى برابعتين إن قرب تذكر، إذا كان قرب تذكر بأنه كان قد صلى بدلا وسجد معه بعد سلام الإمام. وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ولا سجد عليه. وأما فهم قرب أنه إن بعد لا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا. وأعاد مؤتم بمعيد صلاته أبدا، أعاد مؤتم بمعيد هو راجعه، كان صلى وحده وجاء صلى بهم إمام وتبعوه الأخرين، يعاود هذاك المؤتم اللي تبع المعيد يعاود الصلاة أبدا، لأن المعيد متنفل. مفهوم هذه؟ خشي عاود ديال المتنفل والاخر مفترض، خشي النافلة مفتوحة المغرب هذا. صلاة متنفلة غير مقبولة. صلاة متنفلة غير مقبولة. يعني هذا صلى وحده. صلى وحده وجاء جلسنا عمزل وصلى. صلى به الإمام، هو صلى به الإمام وتبعوه، هذا كل يتبعوه صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. هذا معنى وأعاد مؤتم بمعيد أبدا، لأن المعيد راه متنفل إذا ديه إمام وصلى يرده، ومن تم به مفترض اللي تلميه أو يصلي والله رضا، والمعيد ذاك راه متنفل ولا يصح فرضه خلف نفله. وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة، إذا وجبت عليه الإعادة هذا في المؤتم فيعيد ولو في جماعة. وقال المصنف يعيد المؤتم أفدادا ضعيف، والأولى فذا لكنه راعى المعنى إذا المؤتم قد يكون جماعة. وقال رحمه الله: وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت. تبين المعيد هذاك المعيد تبين له باللي صلاة الأولى فاسدة، صلاها بلا وضوء والله كذا والله إيش ما خلى منها والله، تبين عدم الصلاة الأولى لأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا، أو تبين أنه تبين له فسادها صلاة الوضوء والله لفقد شرط أو ركن والله خلى فرض من فرائضها الأولى. أجزأت الثانية هذيك تجزي المعادة هذيك تجزي، إنما الفرض مع التفويض، يعني هذا كان صلى واحد ولكن صلى هذا شيء صلى هذا والله خلى فرض من فرائضها وما وشاء النفاقش، وجاء يعيد مع جماعة جاء يعيد، كيف يكون صلى معهم وهو في أثناء الصلاة تفكر بالصلاة الأولى باطلة رخل منها ركن والله فرض والله شرط من الشروط والله، تجزيه ثانية هذه، تجزيه هذه الصلاة الثانية اللي راح عودها مجمع شيخ شرط يكون فوض في النية، يكون هنا فوض مش ديرها نافية، تكون مفوض ايه صحيح ربنا بتخلي نافية، لا بالفرض والصلاة تخبينها ايه صلاة تخلي معهم هو ما وش عارف الأولى اللي فاسدة، هل الثانية هذه تجزية تبين عدم الأولى بأن ظن أنه صلى تبين له أنه لم يكن صلى أصلا أو تبين له فسادها لبقي شرط أو من أسأل الثانية المعادة إنا والفرض مع التخويات شيخ شطنا إنا والفرض مش على نوها النافلة مثل إنا والفرض إذا نوها قال لنا وهي فرض نعم صلى ركعتين في النافلة إنا والفرض مع التخويات أو نوى بالتفويض التسليم لله بطلع. في جعل أيهما فرضا هذه تكفيه تزهد وإذا كان تخب نية النافلة نزهد شخص فالأخرى الأولى باطلة باطلة وفكرها باطلة وهذه نافلة ويفتحها ولا ما يفتحهاش هو راه يصلي معهم أو يصلي معهم على كل حال إذا تفكر في أثناء الصلاة هيقطع له شيء يقطع والله يسميها وينوي هنا في هذا الوقت ما زال تعمل صلاة ينوي هنا في له في سلم الإمام يقوم يجيب صح صلاة ثم قال رحمه الله ولا يطال ركوع لداخل ولا يطال ركوع لداخل هذا الإمام راح يصلي وراح يركع هكذا وحسب واحد دخل قال أنا نصبر شوية حتى به يلحق به يحصل معنا الركعة من أرفع عشر أصيه يضوك لا يحسر يدك يدرك في الركوع قال لا يطال الركوع إلي داخلي ما تستناش لأن فيها ثم رأي يدخل فيها ربما الرياء ربما في شيء ولا يطال الركوع إلي داخلي أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخشى ضرر الدخل أو إذا كان حاكم على السلطان وحس به فقال أنا أستناه مع أبي شباب فما تعقب لي الله يخشى ضرر الدخل إذا لم يطل أو فساد صلاته والله يعرف لي هذا الإنسان العامي اللي راه دخل ما يعرفش يرقع الركعة وربما نرفع أنا رأسي ويحسبها هذيك الركعة يحسبها يستناه به هي لا تكون الصلاة فاسدة إذا لم يطل فساد صلاته لا تفيد به بركة التي لم يدرك ركوعه معه وأما الفذ فله أن يطيل للدخل إذا كان هو فذ وحده وحسب واحد جاي يقول لك راك جاي يصلي معي أول لا روح نخليه بركة بلك يجي بلك تحصل معه ثم قال رحمه الله والإمام الراتب كجماعة الإمام الراتب عنده مرتبة عالية في المسجد أو غيره من كل مكان جارت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات يعتبر الإمام الراتب كجماعة كجماعة فيما هو راتب فيه فضلا وحكما في ذي راح يصلي ومكاش اللي جاء حتى واحد يجي راح يصلي ينوي الإمامة ولو كان مكاش الناس وراه هذا يحصل له الفضل حصل الإمام إذا ما نواش الإمامة هذا يحصل له شلال الفضل إذا كان وراه غير واحد وما كانش هو إمام راتب وما جا حتى واحد ينوي الإمامة ويحصل له الفضل تاع الجماعة حتى ما كانش الجماعة الإمام الراتب كجماعة فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد حتى في أخرى كل كان يجي جماعة أخرى ما يحوش ومش كما الفضل كما الآخر مش كما حتى يصلي وحده ولا يعيد أخرى ولا يصلي بعده جماعة مكروه جماعة صلي هو صلى وحده والإمام حتى واحد ما جاء ومن بعد جاءوا جماعة داروا إمام وصلى مكروه عليه لأن الجماعة خلاص حصلت ولو صلى وحده ثم كان هو صلى جماعة ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفضل مريد الفضل يعاود بعد الإمام هذاك لا يصلي بعد اتفاق ويجمع ليلة المطر ليلة المطر يجمع ولو وحده شريط الجمعية يجمعوا به الناس ينصرفوا وبه ما يقدروا يقصون يجيهم شكوا الأخرى مشقة في العشاء يرجعون الطار والله سيرج والله يا الله. في هذه الليلة حتى واحد جاء المغرب وأذن الإمام له أن يجمع ولو صلي المغرب ويصلي مع العشاء ويحصل له فرج الجماعة. يغلق الجماعة يا يغلق الجماعة ويخرج الجماعة. ومحلكم يا جماعة إن حصل أذان وإقامة وانتظر الناس في وقته الكرة هذا بدأ تضع الناس أما شيء غير ذنوب وكلا نصلي من بعد جاءوا الناس لا لا في وقته المعتاد. ثم قال رحمه الله ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها. ولا تبدأ صلاة فرضا أو نفلا من فرد أو جماعة يحرم ابتداؤها بالنزل أو رحمته بعد الشروع في الإقامة. إذا الإمام جاب الإقامة لا يجوز الواحد يصلي وراء نافلة ولا فريضة ولا لا راه الإمام جاب الإقامة يلزم الناس يدخلوا معه. ولا تبدأ الصلاة بعد الإقامة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكروه كما قال عليه الصلاة والسلام الشروع في الإقامة للراتب. وإن أقيمت الصلاة للراتب وهو قمت الصلاة للراتب وهو المصلي في صلاة نافلة الإمام جاب الإقامة والإنسان هذا كبير يصلي في النافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته قطع هذا الإمام جاب الإقامة وترك صلي في نافلة ولا صلي في فريضة أقطع وادخل معه قطع صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا سواء عقد ركعة أم لا إن خشي بإتمامها فوات ركعتين. إذا كان خشية بإتمام الصلاة اللي هو ورا فيها تفوت ركعة من الإمام هذا واجب عليها. خشية بإتمامها فوات ركعتين قبل الدخول معه وإلا وإلا يخشى فوات ركعة معه أتم النافلة. إذا كان خاصة تفوت ركعة وهو عرف النافلة يصلي يكمل النافلة ويدخل معه أن تفوت ركعة أتم النافلة عقد منها ركعة أن لا أو فريضة غيرها ولا لا يصلي مثلا في الظهر والإمام راه في العصر وهو راه يصلي في الفرض في الظهر وعارف باللي ما يفوتوش يكمل الفرض نتاعه ويدخل معه أو فريضة غيرها غير المقام بأن كان في الظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أن لا أتم النافلة أو فريضة غيرها. زيد قال وإلا انصرف في الثالثة عن شبع وإلا بأن كانت عينها يعني صلاة بجبال أن الإقامة بجبال الإمام راه بالعصر مثلا وهذا كان راه كان يصلي في العصر كانت عينه كأن أقيمت العصر وهو فيها أنصرفها في الركعة الثالثة. إذا كان راه في الركعة الثالثة ينصرف زل عقدهاش التي لم يعقدها يرجع يرجع يخرج عن شافعين فيخرج أنا أقولك عن ذلك إيه فش فيخرج مثل روح القراءة فيخرج ها فيخرج وهو واقف يسلم مباشرة لا لا يحبط يحبط وتحب يعود يتحب لا يخرج عن شفعين يعني يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام. فإن عقدها بالفراغ إذا عقد الثالثة من سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعتين ولا يجعلها نافلة. إذا عقد الثالثة يكمل بالرابعة كما إذا ما قرب الشيء يطاح كما إذا أتم ركعتين من المغرب صلى ركعتين من المغرب فأقيمت عليه فأقيمت عليه المغرب وكان إذا أتم وكذا إذا أتم كذلك بما إذا أتم الصبح فيما يظهر هذا يكمل وقت إلى أنه المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه. وشبه بالانصراف عن شبعين قوله انصراف قال كالأولى انعقدها كالركعة الأولى من الصلاة الركعة الأولى من الصلاة انعقدها التي أقيمت عليه وهو بها انعقدها بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما في الصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنافلا بوقت نجم ثم قال رحمه الله والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد إذا قلنا يقطع معناه حيث قيل به القطع بسلام قول السلام عليكم أو مطلق منافي ولا يتكلم هكذا ندخل بعلينا يتكلم هكذا بسلام أو مطلق منافي من كلام أو رفض والله ينوي قلبه لأن يعرف الصلاة اللي بيدخل زين قال وإلا أعاد وإلا بأن لم يأتي بسلام وجرح يدخل مع الإمام وما سلمش وما ولم يأتي بالمناف ودخل مع الإمام هنا يسمى دخل في صلاة بدون ما يخرج بسلام أو مناف هنا أعاد كل من الصلاتين ما هو لا بالصلاة الأولى ولا بالصلاة الثانية لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة دخل صلاة في صلاة بدون ما يسلم لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت فريضة وإذا كانت نافلة ثم قال رحمه الله وإن أقيمت بمسجد على محصر الفضل وهو به خرج ولم يصليها ولا غيرها وإلا لزمته إذا أقيمت الإقامة جاب الإمام الإقامة والإمام راتب جاب الإقامة بالمسجد أو ما هو بمنزلته على محصر الفضل هذا الإنسان كان في الجامع وكان صلىها مع جماعة أخرين وجاء الجامعة ثم وجاء الجامعة وقيمة الصلاة وانا شي يخرج يزبو يخرج يخرج محصرها مع جماعة أخرى لا تخرج بتبعج ثم تبعج ثم تدخل معهم مش ممكن يخرج محصرها يزبو يخرج وإن أقيمت بمسجد على محصر الفضل في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة وهو به بالمسجد أو أحبته خرج منه أو من أحبته وجوبا علاش إذا نقول يبقى قاعد يقول أنا إخراني حصل فالجماعة أنا نقول خليه مرة من يصل أنا راح يطعم بالإمام الناس يشوفوا حبش يصلي مع الإمام لأن الإمام كان في حاجة حبش يتبع الإمام لئلا يطعم بالإمام أنزل قال ولم يصليها ولا غيرها ولم يصليها معه علاش لامتناع إعادتها جماعة صليت بلا مع جماعة وحصلت على فضل الجماعة دورت تدخل ثاني مع الجماعة هذه لا يجوز لامتناع إعادتها جماعة زين قال ولا غيرها وإلا لزمت ولا يصلي فرضا غيرها إيش يصلي فرضا غيرها وإلا يكون حصل الفضل بأن صلىها وحده أو بصابه وهي مما تعاد لفضل الجماعة لزمته هذا ليس يدخل مع الإمام مع الإمام يخوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما يعودها ينوي الإعادة مفوضا مأموما فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج يعني ما يعودهاش كامل لم يصليها وقد أقيمت عليه مصلاش أقيمت عليه الصلاة إذن يدخل قلنا الإمام قال رحمه الله وببيته يتمها وإن أقيمت بالمسجد أقيمت بالمسجد وقد أحرم بها ببيته بيت التعوسة بها الجنة وسمع به قام هو وهب بيته وقام يصلي وحده. وإن أقيمت بالمسجد وقم أحرم بها في بيته يعني خارج المسجد ورحبته فإنه يتمها صلي وحده وشوفا في بيته. كانت المقالة أو غيرها عقد منها ركعة أم لا، خشية فوت ركعة من المقالة أم لا، يجوز مستمع صلاة في بيته وحده. أو لا صلاة لإيجار المسجد هنا في المسجد، وأول الحديث ضعيف. وثانيا نقصر به كمان يعني لا صلاة كاملة إلا في المسجد. صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمال فوعد كفاني وعلى صاحبه جبريل المقوى قبل رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.